السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله صباحكم بكل خير، ومن علي وعليكم فيه بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويصلح بالنا ويرفع ذكرنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويحفظ فروجنا ويغفر ذنوبنا وأن يسترنا بستره الجميل ويجعل ما بقي من أعمارنا خيرا مما ذهب منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا هي ما قبل أن نلقاه، ويرزقني وإياكم خواتيم الأعمال، ويجعل هذه الخواتيم حسنة، ويجعل أعمالنا مختومة بحسن ما يقربنا ويرضي ربنا عنا إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم مع هذا الكتاب المبارك الذي ما زلنا نحوم حول كلام ابن القيم فيه، والذي يقول فيه في فواتير الذنوب والإصرار عليها، فيقول رحمة الله عليه: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. بيقول إن من عقوبات الذنوب إنها مدد من الإنسان بيمد به عدو، يعني عاوز يقول كأنها أسلحة. السلاح ده أنت بتعطي للعدو. فابن القيم رحمة الله عليه بيقول إن الذنب، الذنوب عموما، لما الإنسان بيقع فيها وبيبتلى بالإصرار عليها، هي كأنها سيوف وأسلحة بيديها للعدو. فبيقول إنها بتكون مدد من الإنسان بيمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. يقول: وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين. مين هو العدو ده؟ مين العدو الذي لا يفارق الإنسان طرفة عين؟ الشيطان، أعدنا الله وإياكم منه. فيقول: ينام ولا ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، إن الشيطان ده مستلمك، وهو توعد إن هو هيعد على الطريق بتاعك: أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان أعد لك في الطريق بتاع الآخرة. فأنت عارف وأنت في طريق الدنيا في ناس واقفين في الطريق بيقطعوا السبيل، يقطعون السبيل على الناس، وفي ناس في طريق الآخرة واقفين لك. فتكون رايح المسجد فتلاقي واحد يعمل لسه بدري، تعال نلعب كرة شوية، فتلعب معاه وبتاع، تفاجئ ان الناس طلع من المسجد. انت ايه ابن الله؟ ليه ما صليتوش؟ مش عارف ايه. هو سبحان الله الشيطان انتظر. تكون عاوزة تنفق في سبيل الله في وقت الوقت أعز فيه الطعام، في يوم مسغبة، فيجي في يوم المسغبة ده يجي الشيطان يقول له هتجوع ويعده الفقر، يخليه ما يعملش العبادة دي. وهكذا يحدث بينها وبين زوجها نقاش فترتفع الأصوات، فلما ترتفع الأصوات يجي الشيطان يروح قايل إيه، إيه ده أنت هتخلي صوته يبقى عالي كده، هياخد على كده ويقول لك قوامة مش قوامة وسمع وطاع، ده لو من يعني لو مش أفتيله في الموضوع في الوقت ده هيحصل كذا، فتبدأ ترد صوت عالي ويبدأ البيت يتوتر، وإيه اللي يحصل؟ تتمزق الأربطة وتخرب كثير من البيوت. فيجي الشيطان الشاهد هو أعد لك على الصراط المستقيم، عاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر فقال له تدع أرضك وسماءك، هتروح فين؟ هتسيب عيالك لمين؟ فالشيطان مش هيسيبه. فسبحان الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث سبحان الله تلاقي الشيطان وهو قاعد يقول له ايه، يقول له تذر هتترك أرضك وهتترك سماءك، وهو أصلا هي السماء دي بتاعته، هي السماء، لكن الشيطان سبحان الله عم يجي يستلم حد بيبدأ يسول له كل حاجة ويجي جاي يعني سبحان الله بيخدعه إلى أن يقول له أنت هتسيب المكان ده لمين؟ وهتسيب أولادك لمين؟ طب يا سيدي سيبك من أولادك وسيبك من الكلام ده كله، أنت النهاردة عما تيجي تهاجر في سبيل الله وهتترك دارك وهتترك أرضك وهتترك سماءك. طب هو فعلا السماء بتاعتك؟ هي السماء فعلا بتاعتك؟ لا، بس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، أعد له في طريق الإسلام. فيجي الإنسان يسلم فيقول له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ هتسيب دينك، هتسيب الكفر بتاع أبوه وكفر سيدك وسيد سيدك؟ سبحان الله، أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم. يجي الراجل المسلم ده ما يسمعش كلام الشيطان ويكمل، يسكت الشيطان؟ لا طبعا. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ يا ستي رب، هي الأرض أرضه؟ لا، لكن هو عاوز يشغلك، سيب بيتك، يا سيب الجنينة دي، ده الشجرة دي، ده النخلة دي اتخذت منا وقت، يا طب البئر المية اللي اتعمل ده، ده احنا عملنا ترمبة مية خدت منا شغل، ولا النهر اللي ماشيين وسط الأزهار ده هتضيعه؟ وتذر دارك، ده دي دارك انت، دارك اللي تعبت فيها، وأرضك التربة دي بتاعت أبوك، التراب ده أبوك مشي عليه، التراب ده والدك سيبهولك ورث، وأرضك وسماءك، سيب الهوى الجميل ده، سيب المكان ده. سبحان الله، رغم أن السماء ما في كل حتة، يقول النبي فعصاه فهاجر، يبدأ الإنسان يهاجر، يسكت يروح مستلمه على الطريق. فقعد له في طريق الهجرة، قال له تجاهد؟ هتبدأ تجاهد؟ وتبدأ بقى تقول لي أنا أترك بقى كل اللي قدامي واللي ورايا، وهو جهد النفس والمال. ده بعربي يديله درس في الفقه، يديله درس في التزكية وفي اللغة، بقوله الجهاد يعني جهد النفس والمال. ده أنت هتجيب أخرك في نفسك وهتقطع نفسك وهتقطع مالك. ليه يا عم؟ إيه هي صدي كلها؟ سبحان الله. قال تجاهد، هو جهد النفس والمال، فتقاتل، تدخل بقى في القتال، فتقتل. طيب انت لما تقتل ايه اللي هيحصل لك؟ قال لك فتنكح المرأة. شوف مراتك الطيبة الست الحبوبة دي اللي كل شوية تشرب حاجة، طب تاكل، طب تفطر، طب اجيب لك فاكهة، طب اقشر لك برتقال، طب مش عارف ايه، طب اعمل لك كاكاو، طب اعمل لك كذا، وانت بقى قاعد بقى ايه، فتنجح المرأة بقى. واحدة ما تتخيل بقى المرأة، وهي ريت تنجح بس، ويقسم المال، والمال هيتقسم، الفلل اللي كنا جايبينها، والسبائك اللي حضرناها واشتريناها وسقعناها، والدرارات اللي كنا جايبينها ب17، يقسم المال. والواد حوزة ده هياخد نص الفلوس، ده تعبك تعب الواد ده، ويقسم المال. فعصاه فجاهد. سبحان الله. الشاهد ان الشيطان مش سايبك، فالشيطان عمل ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اعد لك على الصراط. ابن القيم بيقول لك ايه؟ ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيد به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله. وعدنا شفنا حديث النبي واضح، سيبلكش أمر، يستلمك يوميا يوميا. عشان كده أنت لو مش يعني حتى في قراءة وردك داخل تقرأ ورد، حضرتك داخل تقرأ وردك، ورد القرآن، فتح المصحف وكده، يجي الإيه الوحي يربيك ويعلمك، هتقرأ استعيذ. ليه؟ أصل ده نور، فالشيطان هيشوش عليك، ده سر سعادتك، فيبدأ يحصل تشويش. فتيجي أول ما تيجي تقرأ كده تلاقي سبحان الله، تلاقي كل الرسائل جات لك، تلاقي في رسالة واتس ورسالة مش عارف ايه، والتلج والإشعارات وبتاع والقصص دي كلها، والحق والدولار ريحة والدولار نزل ومش عارف ايه، والحق وخالتك وابن عمتك اللي ما اتصلش بقاله مش عارف ايه يتصل، والقصة دي كلها ايه يا جماعة؟ تجيش، يجيش كله عليك. لما هو عارف كويس قوي سر النهضة بتاعتك القلبية انك تقرب من الوحي، فيجي لك بقى هنا. طب انت بقى عامل على الطيران وقافل النت هيسيبك؟ لا. فتيجي تفتح يقول لك على فكره انت عندك درس الفجر، وعلى فكره انت ما حضرتش، وشكلك مش هيكون افضل حاجه. يا عم سيبك من شكلك عشان الناس وكده، ما نقولش رياء، بس انت بينك وبين ربنا يعني ما تحضرش الدرس، فتدخل كده. هي الناس ديت يعني معلش يعني انت بتضيع وقتهم وخلاص؟ يا عم قوم حضر يا عم، هو المصحف مش هيطير يعني، احنا ما دي حسنات ودي حسنات. تعرف الامام النووي كانش بيلاقي وقت احيانا يقرا ورده، وكان بيكتفي بكذا. انا بقول لك النووي كان بيعمل كده، انا حضرت انا ايام دي. فيمسكك بقى ما يسيبكش. طب هتقي تقرا وردك وهتيجي تعمل كذا والكلام ده كله، فيعدي على ايه في البر وبر، الايه بتقول لك وبالوالدين احسان، انت بر، انت مش والدتك امبارح كانت عاوزاك في الموضوع مش عارف ايه ورديت عليها والكلام ده كله، وعمل لي فيها قارئ بس للقران، كمل كمل كمل اقرا، بس امك نايمه مش راضيه عنك على فكره. فتيجي ترن على ام تلاقي والدتك اصلا يعني قاعده امال تتغزل بيك وتقول ده احسن واحد في الدنيا ومش عارف ايه، فهي امي بتحتويني، هي امي مش عارف ايه والكلام ده كله، فيخش لك جلد الذات، فيبدا يستلمك. واول بقى تيجي ترجع لا لا خلاص الحمد لله انا اطمنت ان والدتي راضيه عني، اجي اقرا بقى وبالوالدين احسن، اجي اكمل. يا ده عندك جفاء قوي، هو المصحف يتعمل مع كده كل شوية كده تمسك صفحة وبعدين ترجع وبعدين تمشي وبصفحة وبعدين. إيه الكتاب عزيز فاش تتعامل معاه كده؟ ده كلام ربك، كل شوية تتعامل معاه بالطريقة دي؟ ما أنت لو نضيف وبتحب سبحان الله دي اختيارات، وأنا اخترتك فاستمع، ده اختيار. هو لو اختارك كنتش اتصرفت عن الوحي، كنتش اتصرفت. خليك طول عمرك كده، فتيجي تكمل تقرأ. على فكرة العلماء قالوا ان اي واحد بيقرأ بدون فهم ده هيتورط خالص. يعني انت مفترض تيجي تقرأ في اقرأ في التفسير، افترض آية وقفت معاك، يعني وقضى، ليه ما حكمش؟ وقضى ربك، انت عارفها مش عارفها، بتقرأ كده وانت مش فاهم وخلاص، ويجي يوم القيامة تتحاسب. على فكرة انت واخد وزر اصلا، الله اعلم انت واخد حسنات، حسنات تاخد حسنات عليه، تاخد حسنات عليه. قوم اقرأ وقضى ربك. طب انا هقوم اجيبها من التفسير. على فكرة ايه تفسير، تفسير ابن كثير صعب اصلا، وبعدين تفسير الطبري ده النسخة الطويلة دي قديمة اصلا، هتتعبك. ابحث عن النت، ابحث عن النت، افتح افتح افتح. سيب انت عامل ليه على الطيران؟ طب يا سيدي ماشي خليها على الطيران، بس افتح الواي فاي. طيب افتح الواي فاي بس، الاشعارات جت الحق وبتاع، والدولار ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا اخي شوف الدولار يا اخي، سبحان الله، من للأمة الغرقة مين هيكون ليها لو مش انت؟ شوف كده سبحان الله، شوف بنت عمتك، بنت عمتك المسكينة اللي مش لاقيها في العز الحاجات دي، مين هيصرف عليها؟ طب اطمن، بس اطمن. احنا كده كده هنروح فين يعني؟ احنا اصلا فاتحين عشان نبحث عن قضاء ربك. يطمن على بنت عمته وبتاع والكلام ده كله، ما بترديش. انت مش بترد ليه؟ انت مش متصل الان؟ ما الاهتمام ما بيطلبش، تروح بعت له ابدا والله مش عارف ايه، لا بهزر، يروح بعت قلب، تبعت له دباديب، بس خدوا الشيطان في الحصه الثالثه. فنسال الله سبحانه وتعالى ربنا يعافينا واياكم. فان ابن قيم يقول لك يراه هو وقبيله من حيث لا يراه. طب هنعمل ايه؟ هي الخاطره دي بقى بتاعت ابن قيم ده هيطول فيها شويه، ممكن تاخد لقاءين ثلاثه. هيقول لك تعمل ايه؟ بيقول لك المشكلة فين؟ أصل ابن القيم في الحتة دي عمل عملية قلب مفتوح، ودخل كده جوه عمل أشعة كده الداء والدواء جوه، ودخل بقى وعمل لك تحليل وقال لك المشكلة فين وهو فين، وتعالى نحصره ونشتغل ازاي. فقال لك يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيد به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك. يحط لك فخ ويجيبك، يحط لك فخ سهل جدا جدا، يقول لك هي لله هي لله، ده فخ يروح جايبك منه وخلاص. عمل بنوزع شنط، ايه المشكله يعني نكون مع بعض وجمعيه مختلطه وبتاع والكلام ده كله، انتوا نفوسكم دايما تبصوا للولد والبنت اللي بطريقه مختلفه والكلام ده كله، يلا بسم الله. يحط لك الشباك، حط الشباك، مش بنت يتيمه دي يا عم في ثالثه جامعه ازاي يتيمه؟ لا يتم بعد بلوغ. يا لقلبك يا اخي القاسي، حتى انكم شايفين الناس كده ابوها ميت وهي عندها سنه وانت شايفها كده، حسبي الله ونعم الوكيل. فيبدا يحط لك الفخ تتواصل معاه. طب ما تخلي زوجتك اللي تتواصل، اختك اللي تتواصل. انا اختي في النرويج وامي في بلجيكا، ما عنديش حد من النساء يتواصل نهائي. طب تواصل انت مع محرمها، الرجال بيكرهوها وكلهم مسافرين بره في الخليج. فيبدا الشيطان يحط له الفخاخ، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم. يقول لك إن الشيطان يقول لهم إيه؟ شياطين الإنس والجن دول اللي معاه، لهم خلي بالكم الولد ده عدوكم وعدو أبوكم، أوعوا يفوتكم، أوعوا تفوتوه. اللهم أنت استشعر كده أنت ماشي في الشارع وكبير البلطجية بيسرح العيال اللي معاه وبيقول لهم شايفين الأخ اللي معدي ده؟ شايفين الأخت دي؟ ده عدوي بقى، وده وعدوكم الواد ده بيرتب يبلغ عنكم وهيخليكم تتقبضوا، كل شويه يصوركم من بعيد ويبلغ الايه الشرطه يقول العيال دي بتتاجر في المخدرات، اوعوا يفلت منكم. شوف كميه الشحن ايه اللي ممكن يحصل. هل دونكم وعدوكم وعدو ابيكم لا يفوت يفوتنكم ولا يكن حظه الجنه وحظكم النار. انتوا كده كده داخلين النار خلاص، ما يكونش هو بقى يخش الجنه. سبحان الله، هم كده زي الكفار كانوا بيقولوا لبعضهم ايه، امشوا واصبروا، امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لا شيء يراد. قولوا خلي بالكم، خلي بالكم اللي احنا نسيب الكفر ونسيب الشرك دي حاجة مترتبة. محمد ناوي يسحبكم سنة سنة من الشرك عشان تبقوا موحدين، امشوا واصبروا. معلش كلها شوية وهنتلسع كلنا في النار، هي لازم مش بسهال بسهولة هنخشها، فاصبروا كلها أوقات قليلة وفي الآخر خالص المعركة دي هتنتهي وتخشوا كلكم ايه معايا وتسمعوا الخطبة. سبحان الله. ولذلك في سورة الفرقان، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كان محمد هي كان خلاص كان باقي حتة صغيرة ويبعدنا عن الآلهة، وما كناش هنروح اللات ولا نطوف حوالين منات، وما كناش هندعو العزة لولا أن صبرنا عليها. يا لولا أبو جهل ده لحقنا ودانا درس عند الصفا، لولا عتبة بن شيبة جمعنا عند الكعبة وقال لنا استنوا رايحين فين، لا لولا أن صبرنا عليها. فهو بيقول بس هو اللي جابنا هنا الصبر، فكل الناس بتصبر، الكافر بيصبر على كفره. عشان كده قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فزيك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. انتوا صبرتوا في الدنيا ماشي، هنا بقى سواء عليكم. ليه؟ لان الواحد لما بيحصل له مصيبه فيجي يقول له ايه الناس، يقول له معلش اصبر واحتسب. طب لو هو مش مسلم اصبر معلش، فالصبر بيهون شويه صح؟ لا، دول يوم القيامة صبرت ما صبرتش النار مش هتهون، مفيش حاجة هينة، سواء عليكم الاتنين مع بعض. نسأل الله العفو والعافية. فهو الشيطان بيقولهم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، اوعوا يكون ده الحظ بتاعه وانتوا ايه تاخدوا في الاخر خلاص ترشقوا انتوا فيها. لا، خليكوا معايا لغاية ما تحضروا الخطبة، انتوا عارفين ان الشيطان دي خطبة، يجي دي خطبة يوم القيامة يخطبها. نسأل الله ان الا يحضرها احد منا ولا منكم. ايه الخطبة دي بقى؟ وقال الشيطان لما قضي الامر، لما اهل الجنة دخلوا اهل الجنة واهل النار دخلوا النار، فخلاص بقى لما قضي الامر، لما كل حاجة انتهت، لما خلاص لما لقوا ان جلسة الشروق اتحاسبوا عليها وسبحان الله بحمده غرست ليهم نخلة في الجنة، وان ما ضيعش وقته خد مقابل ليه، كل لما قضي الامر لما كل حاجة انتهت يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ربنا وعدك، وعدك ان هيخلف عليك لو انفقت، وعدك وعد الحق، وعدك لو صبرت واحتسبت هيكون ليك أجر بغير حساب، وعدك كل حاجة، ووعدتكم وأنا برضو وعدتكم، قلتلكم ما لا هتنفق هتتفقر، هتروح فين هتروح فين هتتفقر، ولو افتقرت محدش هيسأل عنك، انسى عمك وعمامك دول، انسي ان في حد هيقف قدامك، انزلي اشتغلي واختلطي. ما كان في موسيقى ما فيش مشكلة كله يهون، وبعدين كلنا تحت مكان واحد ورجال والنساء ويهزروا معايا ولا يهمك، هتفتقري محدش هيسأل عنك هتضيعي، ولو افتقرتي مش هتلاقي حاجة تعمليها. هتعملي بقى والعياذ بالله، والعياذ بالله هتعملي زي البنت الوحشة ترضين تعملي زي البنات الوحشة؟ ووعدتكم فأخلفتكم، ومحدش يجي يقول لي بقى أصل أنت وما كان لي عليكم من سلطان. أنا مش كنت يعني موقف لك إيه الناس تمسكك بالعافية توديك القهوة. أنتوا شفتوا في يوم من الأيام في واحد قاعد على القهوة ولا قاعد مع بنت في الشارع ولا في الجامعة وفي واحد وراه ماسك مطوة وحطتها في ظهره لو قام هيعوره؟ الشيطان بيقول لك أنا ما عملتش كده معاك. وما كان لي عليكم من سلطان كانش إلا أن دعوتكم. أنا قلت لك واستجبتم لي؟ لا، ده أنا قلت لك دعوتكم فا السرعة. أنت كنت سريع قوي. لا، ده أنا كنت بقول لك إيه، إيه رأيك لما تكلمها؟ لقيتك قاعد معاها. يا لإجرامك يا أخي، ده أنا كنت بقول لك كلمها، إدي لايك على الصفحة. دخلت على الخاص فاستجبتم لي فلا تلوموني. حدش بقى كل شوية يقول أصل الشيطان وانت اللي جبتنا وحسبي الله ونعمله. فلا تلوموني، أنا فيا اللي مكفي. ولوموا أنفسكم. شوفوا سبحان الله، الشيطان بيتفنن إن يفتت أي حاجة عندك، يسحقك، يدمر نفسيتك تدمير كلي شامل، لدرجة الأهل النار لما دخلوا برضو حب يعلم عليهم تعليمة كده. هي التعليمة رغم انها بتيجي تاخد طب مش هتفرق معهم حاجة، ما كلهم داخلين النار. لا، أعكنن عليهم هم داخلين زيادة عكننا. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هدي شايشيل شيلة حد. وأقولكم بقى على الطلعة الجديدة والنهية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ولعياذ بالله الحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها الوحشة دي أنا رافضها. يا وحشين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تحس اللي عم يبقى فيه خمسة كده يتمسكوا، والخمسة دول متفقين وبيجتمعوا على ليه؟ على الشرب والحاجات الوحشة وكده. أول ما يتمسكوا يقولون بقى، ولا أي بنات بتعمل حاجة غلط ويتمسكوا، كله يخبط في كله. مشهد من مشاهد يوم القيامة، ربنا بيديك بعضه في الدنيا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما شاء الله السلام، أنتوا اللي جبتوني، لا أنتوا اللي جبتوني. فالشيطان بيقولهم ولا يكن حظه نصيبه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله. شوفوا الشيطان بيه، تعرفوا ان الشيطان يوميا عنده اتش ار عالي، عنده جماعه بتوعت الموارد البشريه عندهم شغالين شغل نار، في محاسبه يوميا، فريق الجوده شغال. بس الجوده ايه اللي تودي النار؟ نسال الله العفو والعافيه. ينصب عرشه على الماء كل يوم ويشوف الناس عملتوا ايه. تعالى في تقارير، في علو همة في الشر، تعالوا انتوا رحتوا فين، عملتوا ايه النهارده؟ فيقول له ما زلت به حتى جعلته يفعل كذا وكذا وكذا. يقول له ماشي، اللي بعده ما زلت به حتى ارتكب الفاحشه، ماشي كويس، اللي بعده. ويدن واحد واحد واحد واحد واحد لغايه خرب البيوت بقى، مخرب البيوت. فيقول له انا بقى دنتني وراهم، داخل امبارح بقى زوجها داخل تعبان شويه وبتاع، فزوجته بتقول له العيال عندها امتحان، انا شفت امتحان سنه رابعه ابتدائي عامل ازاي، شفت كذا، وعشان اقول لك العيال عاوزه تذاكر وقلت لك مش عارف ايه وبلاش نخرج ولازم المدرسين، الولد جاي ومش عارف يحل خالص والدنيا وحشه خالص وبتاع. يا ستي انا الله يكرمك انا تعبان، انا مش قادر. طب عملتوا الاكل؟ ده اللي همك الاكل. الشيطان يقول له هي مالها بتكلمك كده ليه؟ ايه ده، هو النظام هو ايه اللي حصل؟ هي الرجوله راحت فين؟ البنت دي كافره؟ انا حاسس ان هي كافره، انا مش مؤمنه بآية القوام، لا انا حاسس ان هي كافره. وانت قاعد انك هتتجوز انت واحده كافره؟ هتكمل معاها؟ مره في اتنين اوب البيت خرب. طب اذا كنت كذا، طب كذا، طب هوب طلقوا بعض. فيجي الشيطان يقول له انا ما سبتهمش لغايه لسه جاي متطلقين. يقول له انت نعمه، ما تيجي تقعد مكان، ما تيجي انت وبلاش انا، ليه؟ لانه قال له بس يعني انت وصلت مرحله. وده مش معناه ان اي طلاق بيكون ماله كده, بيكون حاجه لا الاصل يعني ان ايه, ان كثير من الطلاقات والبيوت اللي بيحصل فيها طلاق كثير منها بيكون مقاله مش حاجة كويسة, إلا لمن يعني اتطلق لينجو بدينه ودين من حوله عشان يحافظ عليه, يعني ما تبقى من رمق في قلبه وفي صحيفته. فيقول: وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله, فبذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية. والعاوزين كلنا عارفين كده, سبحان الله, كل يبقى شركاء في الايه, في الشر. العرب كانت تقول: ودت الزانية لو أن كل النساء هكذا, هي نفسها كله يبقى شبه بعض. ودي من الحاجات الخفية اللي في ناس بتحارب كتير النقاب, وزي أمهات المؤمنين, لأنك بتدوس على حاجة جواه, بتدوس على حاجة جواه, هو شايف أن الزي ده يا جماعة صعب أن الواحد يلبسه, أصلا أنا في حبوب في وشي وبتخنق وما بقدرش ألبسه وبتاع وبيكتف والدنيا حر وبتاع, فما تلاقي ناس كتير لابسها, فهو بيضغط, بيضغط على وتر هي دايما تقوله. طب الناس التانية بقى اللي بتتضايق من الحجاب وبتتضايق كذا, لأن الحاجات دي يا جماعة عاملة زي المرأة, الحجاب الشرعي المنضبط عند كثير من الناس عامل زي المرأة الذي يظهر سوءتهم. فلما تشوف بنت محجبة حجاب شرعي منضبط ماشية في الشارع, التانيين بيشوفوا كأنهم شافوا نفسهم في مرأة, فاللي يحصل بيحصل بقى الضربكة اللي جوه دي. هو تكون فاكر الموضوع بس ان هو بيكون حلالة, هو بتكون ده عامل نفسي خفي. هو الشيطان بيقول لهم: فابذلوا جهدكم ان يكونوا شركاءنا في هذه البلية, عاوزينهم يبقوا معانا. اذ فاتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد اعلمنا سبحانه, ابن قيم بقى بيقول لك ايه النقطة, وقد اعلمنا الله بذلك كل من عدونا وامرنا ان ناخذ له احبته ونعد له عدته, ناخد له الأحبة ونعد له العدة, لازم نستعد. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط أي عليهم يعني, قال: أمدهم بعساكر وجند يلقونه به. شو ابن القيم ده, أقسم بالله فنان عالي أوي, أديب فنان, أديب طبيب, فهو طبيب قبل ما يكون أديب. فبيقول إيه؟ يقولك إن الذنوب هي أنت كأنك بتملك عدوك الأسلحة. فبدأ يشرح لك الفكرة بالراحة, يقولك تعالى بس أحكيها لك إزاي. عدوك يا سيدي نظامه 1-2-3-4 وبيفكر بطريقة 1-2-3-4 ويوميا بيرتب لك الترتيب, لكن الرحمن الذي مكن الشيطان من هذا الأمر قال لك ليه حلول, ايه ادك عليك العساكر والجنود برضو, قال لك خد جنودك وعساكرك انت داخل معركة. فخلاصة الفكرة اللي عاوز يقولها اللي احنا بنشرحها دي, هيقول لك ايه, انك داخل المعركة بتاعتك سبت الجنود نايمة وسبت اسلحتك وانت داخل بقى عريان بجسمك تقابل العدو بالسيوف والخناجر والسهام. فابن القيم بيقول لك انت هتعمل ايه بقى ساعتها؟ لا ده لا اعجب من كده, رحت مديهم كمان ايه, شويه سهام وشويه سيوف وقلت لهم خدوا دول هيساعدوكم في معاي في المعركه بتاعتكم معايا. فابن القيم بيقول لك الموضوع خطير, بيقول لك ربك امد الاهل الصلاح بعساكر وجند يلقونه به, يلقون العدو, وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر, وأقام سوق الجهاد. هي دي الجنة يا جماعة, هي خلاصة الفكرة كلها, إن ربنا خلقك عرف لعلة, علة العبودية اللي هي إيه؟ إنك تنجح في المعركة دي. إن قال لك في ناس مش كويسة أهي ومعهم أسلحتهم ومعهم كل حاجة، وإنت مؤمن أنا بديك أسلحتك أهي وأريد أن أدخلك جنتي، فانتصر على اللي على العدو ده بالأسلحة دي، والأسلحة دي نفاذة وأسلحتك أقوى بكتير منهم. يقول لك وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الأخيرة كنفس واحد من أنفاسها. السطر ده يا جماعة اللي يعيشه حياته تتخلص تخلص ويفهمها كويس أوي. إن مدة الإنسان في هذه الدار هي بالإضافة للأخيرة كنفس واحد من أنفاسها. الكلام ده نعمل يعني ندخل جواه شوية عشان نفهمه. ابن القيم بيقول لك اللي منكم دلوقتي بيسمعني عنده 40 سنة، كم نفس خده؟ كم نفس خده؟ كتير قوي. طيب كم نفس في الدقيقة تقريبا انت بتاخده؟ مش حد طبيب عندنا هنا الجماعة الدكاترة 70؟ أعتقد 70 ده مش الطبيب اللي قال 70 ده 120. يعني أنت بتاخد 120 نفس في الدقيقة. هو أنا مش طبيب بس اللي أنا فاهمه كده من معلومات الثقافية إيه متوسط 20 في الدوائر دي، يعني يقل شوية يزيد شوية. نبضات القلب، أنا بتكلم عن نفس. أنت بتقولوا 20 عشان أنا قلت 20، ماشي خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان هم ايه 15. ماشي 15 نفس لو انت بتاخدهم، او 20 نفس في الدقيقه. يعني انت بتاخد في الساعه كم نفس؟ يلا لو قلنا ان هم 20 يبقى في الساعه كم نفس؟ ده انتوا لازم الفتره دي تكونوا بتاعوا حسابات، بس حسابات ايه؟ حسابات اخره مش حسابات دنيا، حاجة كده على الماشي عشان الأجواء الجميلة. يعني اللي بيتكلم وليس أبكم يكتب واحد، اللي بيتكلم وليس أبكم ربنا يطلق لسانكم في الخير يكتب واحد. كلكم بتتكلموا سبحان الله غريب أوي. ربنا بقى يقول ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول لك ما تقلقش، فورب السماء والأرض إن رزقك فوق مش تحت. بس انا الان يا عم انت مش واثق انك بتتكلم وبتنطق؟ خلي عندك ثقه ان رزقك فوق، انت بتستلمه تحت بس هو خلصان من فوق. نرجع للنفس، فعندنا 20 نفس، وقلنا بقى الناس اللي حسبوا قال لك احنا كده ايه 20 في 60 ده احنا كده ايه نتكلم في 1200 نفس. طيب لو قلنا بقى 24 بيت بقى على النوم والنفس في النوم والنفس في الصحيان والكلام ده، يبقى انت عندك قد ايه في اليوم؟ خلينا نقول 20,000 نفس في اليوم. ماشي بلاش نقول 28,000، 20,000 نفس في اليوم. 20,000 نفس في اليوم اضرب في 365 تديك رقم، صح؟ اضرب يا سيدي من بعد البلوغ، هنقول اللي قبل البلوغ ده كنا بنلعب وانت عندك مثلا 40 سنة، فهنشيل 15 كنا مقضينهم فين؟ في نور الله، بنور الله وخلاص. فاضرب بقى 25 سنة فاضرب 20,365 في 25. عديك رقم كده أنا عرفت تقرأ الرقم ده. ابن القيم بيقولك بقى الآخرة من باب يقربها لك، والموضوع أبعد من كده بكتير. نفس واحد من إيه؟ كأنها نفس واحد، والباقي كله قصة تانية. انت بقى عاوز تضيع كل الرقم ده عشان رقم واحد، عشان نفس واحد، ومتضايقة قوي قوي ومتضايق قوي، اصل حصل بؤس في النفس ده، شرق في النفس ده، وهو بياخد نفس واحد من الانفاس دي كلها، شيء حصل له ايه؟ شرقة، ففصل ومتضايق، وليه محدش حاسس بيا، وانا الوحيد، وانا اللي حصل لي، وانا اللي فصلني، وانا مش عارف ايه، والدنيا داخله عليا وجاي عليا وبتاع. ليه؟ اصله شرق في نفس، نفس واحد حصل له ايه؟ شرقه. ده هيجي يوم القيامه يؤتى بأبأس اهل الارض من اهل الجنه، فيغمس في الجنه غمسه. هل ذقت بؤسا قط؟ لا والله، عمري ما شفت اي حاجه، عمري ما شفت اي حاجه. يعني شوفي كل اللي هيحصل لك ده، كل اللي هيحصل لك من بلاءات هو في نفس واحد. طب وباقي الانفاس؟ جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعد ما تعرف المعلومه دي تقول لي صباح المرعب، هو مرعب للشيطان ان شاء الله. فابن القيم بيقول ايه بقى؟ وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأدنى لهم الجنة. مين اللي اداك نفسك؟ مين اللي اداك النفس الجميلة اللي انت عايش بيها دي؟ الله متأكد، هو الذي خلقك، هو الذي أعطاك إياه. طب مين اللي اداك الفلوس؟ المال؟ الله. يبقى نفوس هو خالقها، وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة. حاجة عجب، جميل قوي البيع ده. يعني استشعر كده ولله المثل الأعلى. جيت انت على بنت من بناتك، او ابن من اولاد اخو ابن من اولادك، بعمل ايه بقى؟ رحت جاي لابنك وقلت له الآتي: بص، خد العشرة آلاف جنيه دول معك، جميل، وخد الساعات دي والموبايلات دي معك، ماشي، خد اللي نفسك فيه وسيب اللي نفسك فيه، بس عاوزك النهاردة بالليل وانت جاي المغرب تدخل على اختك اخواتك البنات، تدي كل واحد منهم 1000، هو عنده اختين، تدي كل واحدة منهم ايه؟ 1000، وتديها موبايل من 20 واحد اللي معك دول. فانت داخل بقى دايس برجلك على الانتركم وبيفتحوا لك ومخبي، انت تقول لهم ايه رايكم بقى، انا مخبي لكم حاجه، ها تتخيلوا ايه؟ تتخيلوا وتروح مدي دي 1000، وانت طبعا واخد 10,000 او 20,000 او 100,000، تدي دي 1000 ودي 1000، وبعدين تدي دي موبايل ودي موبايل، وانت معاك ايه؟ معاك 10 موبايلات ومعاك 98,000. يروح والدك طالع في الوقت ده ويشوفك وانت بتعمل كده، يقول لي: يا على البار باخواته، يا على خلفتي، يا على الراجل الوفي، طول يا ابني ما انت عايش، طول ما انت موجود انا مش هخاف على ايه اخواتك، والله يا ابني انا بفتخر بيك يا ابني، انا انت حاجة جميلة قوي، انت ما فيش زيك في العيلة، شوف. ويروح مصورك وبعت على جروب العيلة: ده ابني وانا بفتخر، ده ابني وانا بفتخر. لو شفتوه دلوقتي وهو داخل على اخواته والسرور اللي عملهم حاجة كده، ايه انت تبقى شكلك عامل ازاي بقى في الوقت ده؟ تروح مسجل بس بقى، تاخد كده على طول التسجيل وتقول: على فكرة يا جماعة، والله العظيم الكلام ده كله مجهودي، تعبت قوي، والله الموبايل ده لو تعرفه كلفني ايه عشان اجيبه لي كمان، يا ده انت تنسان، تبقى عاوز. ما ينفعش يكون شعورك الا الحياء كالعصفور المبلول في الجو البرد، عصفور صغير لسه مولود مبلول في عز التلج. يبقى ده شكلك. ليه؟ يبقى يدله الصبر، يدله الصبر هو اللي يدهوله ومكنه منه، ثم يقول ايه؟ نعم العبد انه اواب وجدناه صابرا. نعم العبد، هو مين اللي اداله الصبر؟ الله الذي اعطاه الصبر. ثم يثني عليه. واخدين بالكم؟ فاعطاله النفس واداله المال، وبعدين يقول له ايه؟ انت هتقاتل في سبيلي وتكون من المجاهدين، واثني عليك وارضى عنك واعطر ذكرك في خلقي، وان الملأ الاعلى يشوفوك انك بتبذل. سبحان الله. واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. واخبر ان كمان الكلام ده والاتفاق ده، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طب استشعر كده عشان الآية دي تتفهم صح. واحد مقابلك في العمرة، فبعد ما طلعت من الحرم كده وانت عند بن داود كده، قال لك انا عاوز منك 1000 ريال. بلاش، قال لك انا 1000 ريال، قال لك انا عاوزك تعمل لي خدمة او اتبع لي الارض بتاعتك او الموبايل بتاعك اللي معاك دلوقتي، الايفون ده. فقلت له ماشي. قال لك أنه هو بكام؟ فأنت قلت له 50,000. قال لك أنا هشتري منك بفيلا عندي في حي الياسمين في التجمع، 3 أدوار وجنينة 50 متر، والعربيات اللي في الجراج بتاعتك يا سيدي. عما نرجع إن شاء الله بعد 15 يوم تستلم لي. والراجل ده وفي وصادق وسمعته زي جنيه الذهب وغني ولا يخلف ابدا، وكل الناس عارفه كده، ومديك ورقه تثبت كده انك تقدر تعمل الكلام ده، ومديك شيك مفتوح انك تاخد. تتردد في البيعه؟ هتتردد ولا هتدي له موبايلات العيله كلها؟ مش هتتردد صح؟ عارف بقى في واحد يروح واقف في بن داود كده، يروح قاعد يقول له ايه؟ لا، اديني الحاجه هنا يا ابني. هجيب لك الفيلا هنا ازاي؟ بقول لك الفيلا هناك في القاهره. لا، انا عاوزها هنا، عاوز كل حاجه هنا. هو ربنا قال له ايه؟ هاخد نفسك ومالك واديك الجنه. لا، انا عاوز الجنه بتاعه الدنيا يا ابني. الدنيا دي مدوده، دنيا دنيا دنيا دنيا، يعني دنو. الله لا يعطي الأجر، أجر الطاعة في الدنو، مش هيديك هنا. ده مش جايبة جناح بعوضة هيديها لك هنا. لا، الكريم لا يعطي هنا. ليه؟ الجنة عرضها السماوات والأرض، فهديها لك هنا. ففي ناس للأسف عشان عاوزة البيع يكون كاش، عاوزاه دلوقتي. انا ما لا، مش عاوزه نسيئه، مش عاوزه قسط، مش عاوزه متاخر، مش عاوزه اجل، عاوزه عاجل. عشان كده الايه بتقول بان لهم الجنه. طب انا بعت ليه؟ كل شويه بقى ما تحصل لك حاجه في نفسك تتضايق يا ابني، هي بتاعتك. هو الراجل اللي بتاع بن داود ده اللي خدنا منه الايفون، خدنا منه الموبايل، ينفع ما انا اخد الموبايل واجي اكلم والدتي يقول لي انت بتتكلم من اللي انت بتتكلم منه يا ابني؟ ما عادش بتاعك، مش انت بعته؟ ماشي، تيجي تدخل كده على محل بتاع موبايلات عاوز تغير الجراب، انت بتعمل ايه؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ لا قول لي انت بتعمل ايه يا عم، انت مالك؟ تيجي تحط في الشاحن يقول لك ايه؟ على فكره ما بتشحنش كده يا ابني، انت مالك؟ انت مش بعت؟ اللي بيخلي فيه اعتراضات كتيرة عدم شعور البيع واستحضار البيع. معلش يعني هو الراجل ده لو انا فعلا مثل ده حصل, لو مسك الموبايل بتاعي الموبايل ده بعد ما اديته له وحطه تحت رجله ده انه يكسر فيه, انا هقول له حاجه ولا ليه علاقه بحاجه؟ يرمي يدي لابنه يلعب بيه, انا مالي؟ يتصدق بيه الواحد من الفقراء, انا ماليش علاقه. ليه؟ انا بعت. لو انت بعت نفسك وبعت مالك هتلاقي الشوشرة دي بتهدى خالص. طيب هو البيع ده فعلا فعلا حقيقي؟ قال لك وعدا عليه حقا. فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن مكتوب العهد ده في أشرف الكتب التوراة والإنجيل والقرآن. وبعدين أخبر أنه لا أوفى بعهده منه, ومن أوفى بعهده من الله. ومن الشاهد جبريل هو إيه؟ أشرف أهل السماء هينزل لك بيه. ومن اللي هيستلمه في الأرض؟ أشرف أهل الأرض محمد. فالأمينين أمين السماء وأمين الأرض شهود, وأوثق كتاب هنكتب فيه مش قدامك بعد الكلام ده إلا حاجة واحدة بس, إنك تضحك وتستبشر. عشان كده تلاقي الآية إيه؟ الآية فاستبشروا تكملتها بتحدث عن أخبار القلوب. يعني الآية دي وانت ماشي كده وانت ومن أوفى بعهد من الله, بتلاقي وانت واقف الوقف ده بتاع بعهد من الله انت بتحس ان قلبك فرح, فبتلاقي الآية كأنها مراية للي جواك جوا قلبك, فأنت تقرأ ما استقر في القلب فتخبر الناس عن العطر الذي بداخلك, فيبدأ الناس يشموا معك. فتلاقي الآية تقول لك إيه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو ده الفوز الحقيقي. آية جميلة أوي, كل القرآن كذلك. فصفقة. فيقول لك إيه؟ ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة. أقول لك على عبادة مهجورة. وهي عبادة الاستبشار بصفقة البيع. كم مرة استبشرت بالبيع دي؟ كم مرة أصلا عشت مع العبودية دي, عبودية الاستبشار؟ أنا مستبشر بالصفقة, لأن ربنا بيقول فاستبشروا أمر, وأقول لك أنا بأمرك إنك تستبشر. يا رب استبشر إيه؟ ده المال بيقوله حصل فيه كذا وأنت مش بعته؟ المال اصل هو اصل يعني اللي هو في حسابي يعني ده اصل الفيز حصل فيها هو المال بتاعي. انت مستبشر ولا مش مستبشر؟ هو بتاعك انت بعته واحنا مشغلينك في امانه. فعما تيجي هنقول لك المال بتاعنا عملت فيه ايه لما سيبنا معك امانه. أنا كنت بتضايق جدا جدا عما ينقص, وكنت بفصل موت, وكنت وكنت وكنت وكنت. ليه؟ هو بتاعنا. كان عندي شعور من المجرمين الظالمين اللي بهدلونا وعملوا فينا كده, ما هدول جايين احنا هنحاسبهم حساب. لكن انت قلبك كان اخباره ايه؟ سبحان الله. استبشروا بهذه الصفقة. فيقول ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو. يا سلام, من هو؟ مين اللي بيشتري دلوقتي؟ اللي تاجر في العقارات اهتز, واللي تاجر في الذهب رايح جاي, واللي تاجر مش عارف في الدولارات كل شوية الدنيا ايه بتتلخبط, هوب الحق طلعوا انزلوا, ده الحق الاسانسير, هوب ده العمارة ما فيهاش اسانسير, ده مش عارف فيه. فهي كده الدنيا تقلب متقلبة تغلي كغليان ليه الشاي. لكن سبحان الله, من المشتري منك الصدقات؟ مين هيشتري بقى؟ مين اللي بيشتري؟ الله. فاستبشروا بهذه الصفقة فلينظر المشتري من هو. وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد. أعرف إنسانا تصدق على من يستحق الصدقة بمبلغ مالي، هذا المبلغ وليكن يعني بس تقريب يعني هو أعلى من كده بكتير يعني، بس هقول مثال 1000 جنيه. فكان أقصى طموح لي وأقصى حسن ظن في قلبه في الوقت ده إن ربنا سيخلف على هذا المال بإيه؟ بعشر. قصة ديت في خلال الإيه؟ العشرة أيام دول. فبعشرة يعني طلع 1000 هياخد 10,000، ما معروف الحسنة بعشرة، هي دي في الآخرة. بس بصوا يا جماعة، الحسنة من الكبير كبيرة، الحسنة من الكبير كبيرة. قال لي جالي نفس الرقم بالدولار، يعني هو تصدق بألف جنيه جاب له 1000 دولار، تصدق ب3000 جنيه جاله 3000 دولار، تصدق ب10,000 جنيه جاله 10,000 دولار. بيقول يعني هو ما كانش متخيل ان المشهد هنا في وقت ناس خلاص قال لك انا هعمل اللقطة ديت وهجرب. الله لا يجرب، الله لا يجرب. انت بتجرب مع مين؟ اللي لسه عاوز تتعرف عليه. يعني مثلا انا بتاجر مع اخويا مثلا، واخويا ده ثقة بالنسبة لي، ماشي، بديله فلوسي ما بجربوش. لو قال لي احنا خسرنا في ديت يا محمد، ولا كأني زيها زي كسبنا يا محمد، ليه؟ انا ده ما بجربوش، اخويا لا يجرب، واخدين بالكم؟ فالله لا يجرب، هو اتجاه واحد، اتجاه واحد. بحط بنا ليه اصلا مش ما ينفعش تتعامل معايا، طب انا هحط عشان تديني، لا، الموضوع اعمق من كده. فيقول فلينظر الى المشتري من هو والى الثمن المبذول في هذه السلعه. على فكره الشيطان دلوقتي عند بعض الناس يقول لك ايه، ما تصدقش ده هيورطك، انت مش لاقيه تاكلي اصلا عشان نطلع. خلاص ركزي، سيبك من الحته العاديه اللي فاتت ديت والقصه دي كلها، احنا ده راجل عايش، ده الله يكون، ده راجل مليونير، هو معاه فلوس ولا فارق، هو اصلا اللي بيلعب في الدولار وبيلعب في القصه دي، هم دول اللي مبهدلنا، احنا عاوزين نركز في القصه دي. وبعدين عادي جدا يعني، هو اللي بيتكلم ده وحي مش وحي، عادي جدا، ممكن يكون بينسى، ممكن يكون خرف، ممكن يكون بيكذب. انا عارف مشايخ كتير كذبوا، فاكره لما كنت كده؟ خلي بالك الدرس خلص وانت لسه في الحته دي. فلينظر الى المشتري من هو والى الثمن المبذول في هذه السلعه وإلى من جرى على يديه هذا العقد. فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح من هذا. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. اللي مش عارف الآية ديت ولقى واحد في اليومين دول بيقول له أقول لك على تجارة تنجيك، هيقول له إيه؟ اعمل معروف الحقني، صح؟ ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من ازداد إيمانكم، يلي كلما زاد إيمانك هتفهم الكلام اللي جاي ده كويس قوي، واللي إيمانه مش عالي قوي مش هيفهم الكلام ده. عشان كده احنا بنصدر الكلام اللي جاي بمين، عارفين كده؟ عمنا أقول الأخت هند تركز معايا، فأي واحدة اسمها سارة ولا اسمها شيماء ولا اسمها كذا هتركز معايا، هي هند اللي هتركز. ليه؟ لأن أنا ناديت عليها. الآية لما تقول يا أيها الذين آمنوا، قلوب مين اللي بتنتبه على طول؟ أنا بيتنادى عليا، أنا موجود. طب اللي إيمانه ضعيف شوية أو مش مركز أو سرحان ما بيتناديش، النداء مش ليه. يا أيها الذين آمنوا، نعم أنا يا رب مؤمن، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي دي التجارة، لأن في ناس فما ربحت تجارتهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التجارة، قال ولم يسلط الله سبحانه وتعالى هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب بخلاصة مخلوقاته وهو القلب. مين بقى اللي في المعركة دي هيشيل اللواء؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ابن القيم بيقول ايه؟ القلب. القلب ده بقى هو الملك. ما احنا داخلين معركة، المعركة دي مين القلب؟ مين اللي الملك؟ قال لك القلب. مين اللي هيشيل اللواء؟ قال لك القلب. قال لك وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته. يقول لك ان القلب ده السي بتاع اللاب، ده السوفت وير بتاع الموبايل، ده اللي كل حاجة. فالقلب ده هو المحرك، هو اللي هيبقى معاه المعلومات، هو اللي هيبقى معاه كل حاجة. هتحب ازاي وانت مش عارف؟ وهتتبع ازاي وانت مش بتحب؟ فلازم تعرفه، ولو عرفته صح هتحبه ولا بد. لو من عرف الله حقا طرق الحب باب قلبه واخترقه بلا إذن. لو عرفت ربنا صح هيدخل حب الله بلا إذن قلبك، مش هيستأذنك، مش هيبقى قرار بمزاجك، هيستولي عليك القلب الحب. ومن أحب الله لانت جوارحه اتباعا وسمعا وطاعة. هتلاقي عندك انسيابية في السمع والطاعة، بحبه ما أقدرش أخالفه، هو اللي هداني واللي رزقني وكل حاجة بقى. قال وهو القلب، ده القلب ده اللي هيبقى في المعركة هو الملك، وهو محل المعرفة ومحبته وعبوديته والإخلاص إليه والتوكل عليه والإنابة إليه. فولاه أمر هذا الحرب، قال له أنت الأمير، وقال له خد الجنود بتاعتك، وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. هو ده كل باقي واعز خير في قلبك. ثم أمده بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، ادك عقل انك تفهم، وبالمعرفة مشيرا عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر الجيش، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها. المعرفة مخليها عارف ربنا وعارف عدوه وعارف فيه أساليبه، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. اليقين أنه كسبان في المعركة دي، فبيخليه يدخل المعركة وهو مش قلقان. ثم أمده بهذا الحرب بالقوة الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، ادك عين، قال لك العين دي تقدر تشوف بها العدو، والأذن صاحب خبرة، واللسان الترجمان، واليدين والرجلين الأعوان. الكلام ده كلام عالي قوي صح؟ هيشرحه هو بعدين دلوقتي، كلام ده كتيل، هو ابن قيم مش هيسيبك. قال لك وأقام ملائكته وحملت عرشه يستغفرون لك. شوف ابن القيم دخل معك مين في المعركة؟ قال لك ده انت معك جنود، من ضمن الجنود اللي متابعين المعركة حملت العرش معاك في المشهد، قاعدين يستغفرون ليك ويدعوا ربنا ويتوسلوا لي ويتوسلوا برحمته وبعلمه ورحمته التي وسعت كل شيء ان يغفر لك وانت في المعركة دي. ومش يغفر لك انت بس، ده انت وزوجتك وعيالك وابوك كل دول زي في سورة غافر كده. فابن القيم جميل قوي بيحطك في حتة كده, انت مش لوحدك, انت مش لوحدك. اقام ملائكة وحملة عرش يستغفرون له ويسألوننا ان يقيه السيئات ويدخله الجنات. وانت داخل المعركة, يا رب يا رب قيه السيئات يا رب, يا سلام, وادخلهم, دخلهم يا رب. انت ممكن مش انت اللي تدخل, لا مش يدخلوا, لا وادخلهم. وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم عباده كيفية الحرب والجهاد فجمعها لهم في 4 كلمات. قال لهم تعملوا إيه في المعارضة ده؟ يا أيها الذين آمنوا اسمعوني, يا مؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر, طيب هتلاقي اللي قدامك برضو بيتظاهر بالصبر, لا انت محتاج بقى ايه؟ تصابر. طب بعد الصبر اربط دنك مكانك ما تسيبوش. ولا يتم امر هذا الجهاد الا بهذه الامور الاربعة, فلا يتم له الصبر الا بمصابرة العدو وهي مواقفته ومنازلته. مش تقول انا صابر وانت مش في المعركة, لا. شوفوا يا جماعة, اللي مش هيعيش معركة الوحي مش هيستمتع بيه. كنت بقول لبعض الناس كوبايه الشاي سخنه صح, متعتها في سخونتها, متعه الايه, متعه السحلب في البروده ولا السخونه؟ هو المانجا بتتشرب ساقعه, طب والشاي بيتشرب ايه؟ سامعك اللي بتقول برضو في شاي بارد وكده, الله يعينك. فالشاي بيتشرب سخن صح, الشاي قوته وحلاوته انك تشربه وسخن, القهوة تشربها وهي سخنة هي كده. طب لو بردت ما تحسهاش, هو كده برضو. عما انت بتعيش الصراع بين الحق والباطل والمدافعة تلاقي دينك سخن, تبقى جميل, تحس كده انك رايق ودماغك رايقة. ليه؟ عايش المشهد, عايش الامر معروف انها المنكر, عايش نصرة الدين, فانت دايما سخن, فتلاقي الدنيا جميلة. عشان كده هتلاقي حد زي شيخنا وتاج راسنا ربنا يعافيه ويشفيه ويرزقه طول العمر وحسن الختام, الشيخ الحويني, هو رسالته عاوز يموت هو واقف بيقول لك انا لو حافظت على صحتي وبقيت راجل جيم وعالي جدا في الاخر ايه يعني, خدت بطل العالم في ايه, في ملاكمه, بطل العالم في كذا, لا انا عاوز اموت وانا واقف, انا عاوز اموت وانا فين, وانا على منبر الدعوه, وانا في طريق وراثه محمد صلى الله عليه وسلم, سخن. فالسخنية دي هي اللي بتشيل الجسد, الروح عما بتكون خفيفة بتشيل الجسد اللي بيكون عنده جلطة وكبد وقدم مبتور وكل اللي الأشياء دي كلها, الروح بقى والخفة والسخنية اللي ان يعيش الصراع. فبتلاقي الحاجات دي كلها يعينه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده قوة في إيمانه وثباتا في إحسانه, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسوه جمالا باطنا ويجمل ظاهره ويرزقنا وإياه حسن الختام. فابن القيم يقول إن الموضوع ده محتاج منازلة, فإذا صابره عدوه احتاج إلى أمر آخر هو المرابطة, وهي لزوم صغر القلب وحراسته لألا يدخل منه العدو. اقف على الصغر, ما الشيطان هيجي لك منين؟ من صغر القلب. لازم يبقى القلب ده قلعة, لازم تحط ناس عليها. واحد عنده خزنة فيها فلوس, وعنده سبائك ذهب في خزنة تانية, وعنده مش عارف عقار, وعنده ورق اللي فيه الإثباتات دي كلها, فكل واحدة في خزنة, فعين عليها حراسة, وعامل ديت باسورد معين, وده بقفل معين, وده مش عارف في البنك قافل عليه, لا بلاش البنك, المهم حطه فين, كل واحد حاطط دي حاجته وقافل عليها في مكان حارسها. فابن القيم بقى بيقولك ايه, قلعة القلب راح حطت عليها حرس, قلعة العين حط عليها حرس, طب الأذن حط عليها حرس, طب واللسان حط عليه, والإيد والبطن, كل دي صغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الصغور. شفت ابن القيم راح جابك منين؟ قال لك يعني رابطه انك تبقى ملازم الصغور. والله لو سبت اي حاجة ولو شفط المطبخ لو سبته هيدخل منه، فخلي بالك. فالمرابطة لزوم هذه الصغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الصغرى خاليا فيدخل منه. يجي ياخد بالك كده انت مش مركز مع لسانك، فيطلق لسانك في الصيف في الناس الطهرة، مش واخد باله من حاجة، خلاص فيمسك بقى. طب انا عاوز امسك فعلا الصغور دي اعمل ايه؟ فابن القيم بقى هيبدأ يقول لك ايه، تعالى نمسك الصغر ازاي. رقم واحد اعمل ايه؟ ما مش كل حاجة هقولها النهاردة، لازم نسيب حاجة للقاء القادم ان شاء الله. فأسأل الله ان يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المرابطين الصابرين الذين يصبرون ويصبر الله بهم، ويهدينا ويهدي بنا، ويصلحنا ويصلح بنا، ويغفر لنا، ويجعلنا سببا للمغفرة منه لغيرنا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.